أو لا، وهذا اللي أثار الشباب. عبد الله قطع الشباب. عبد الله روح علي علي علي روح روح. يعني نحن الآن في طريق إعلان النكاح بطريقة علمية. أيوة. أما العقد الشرعي وقع. أي نعم. من قبل. أي نعم. سبحان أي نعم. الله. حتى يعني للعلم ولسماحة الإسلام حتى نستفيد ونتعلم. الأخ بعد ما إنه يعني ارتضينا أن يكون زوج لابنتي بوجودي والده وشهادة نسائي كان العقد، وابن عبد الله، ابن عبد الله واحد شاهد، ونسائي مثنى شهود على الرجل، وتم العقد بسهولة، كما يعني يقال في ليلة لا قمر فيها شيخنا، فالحمد لله بسماحة، وقلت له أنا حسب ما تعلمنا من شيخنا، بارك الله فيه، أنت تقدر من ناحية المهر ما تستطيع، وأنا ما حجر عليه. وفي هذه المناسبة شيخنا كنت قرأت حديث في كتاب تحفة العروسة أن علي رضي الله عنه عندما طلب فاطمة من الرسول عليه السلام قال له عليه السلام هي لك على أن تحسن صحبتها، فكنا قلنا هذا الحديث على أن نتأكد من صحته، وبعد مراجعة شيخنا حتى نستفيد، وإذ هذا الحديث قال عنه الشيخ لا يصح، فنستفيد هذا الحديث ما يصح، ولكن شيخ المعنى حلو. حلو. ونسأل الله أن يبارك لكم جميعا. الله يبارك فيك. لأنه أنت يسرت الزواج وفوضت الخاطب أن يدفع من المهر ما تيسر له، هذا هو الذي ييسر للشباب المسلم اليوم أن يحققوا بعض الأحاديث الصحيحة التي تحض على الزواج، وذكر الأخ أبو الحارث آنفا حديثا، وأنا أثني عليه بآخر وهو قوله عليه السلام من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني. فهذا الأسلوب من التسامح مع الخاطبين لبناتنا هو الذي يحل عقدة ومشكلة إدبار وانصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وكثرة التكاليف لتهيئة البيوت ونحو ذلك. نحن نقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينهما في خير. عرفتم على العريس؟ يا عريس تعالوا تعال أيوة عروس. الأخ صبري الأفغاني هو العروس لابنته، يعني العروس بارك الله فيه حتى نصحح وفي خطيبته ونعتاد على الألفاظ العامة، هو العروس لابنته، فهو يتكلم أمامكم بما يعني تجود به نفسه بالمهر حسب هذا، حتى ما نفرض لا بتقدم ولا بتأخر عن شوي، شو مفرض على نفسه حتى تسمعه. جزاك الله خير. بس انا عملي صبر يا صبر يا الله. جزا الله شيخنا من المصري من كل

أن بعض التابعين رأى رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام ونسيت اسمه الآن جالسا في عرس ونساء يتغنين، فاستنكر ذلك لأنه في سماع صوت، فقال إن شئت تجلس وإن شئت انصرف، فقد أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم للجلوس في النكاح أو كما قال. بهذا أظن أنني أتيت على الإجابة عن السؤال إن شاء الله. كيف؟ إيش المهاجة؟ نفس الجواب. نفس الجواب. لكن مني إنه ما بيطلع بيدك تخلد النساء. حتى لو الرجال سمعوا صوت النساء. ما هو قلنا يا أخي. الرقص. الرقص. بقي علينا فعلا. الرقص. الرقص من النساء وأمام النساء له بلا شك كيفيات متنوعة. أولا يجب أن نلاحظ أن الرقص مهما كانت نوعيته اليوم لا يقع بين النساء وهن يلبسن اللباس الشرعي الذي يجوز للمرأة أن تلبسه أمام أختها المسلمة، لا أقول أمام الرجال. الألبسة الضيقة والألبسة القصيرة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر بها أمام أختها المسلمة. فإن افترضنا، وأنا ما أقول إذا افترضنا، إن افترضنا أن الرقص من النساء في الثياب الشرعية، نقول إذا كان ليس رقصا يثير الغرائز، ليس فيه مثلا هز للأرداف ونحو ذلك، وإنما هو إشارة بأيادي مائعة لا تشير إلى شيء، هذا ليس فيه شيء بالشرط المذكور آنفا المتعلق باللباس. أما هذا التخلع والإظهار للأرداف ورقص الثدي مع الراقصات ونحو ذلك، هذا ما ينبغي، لأنه يثير الشهوات ولو من النساء في النساء. وبهذا جماعيا وهذه المساحيق التي وضعها النساء في مثل هذه المناسبات لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.